هذا على سبيل المثال. فلو خلط ماء لبنا بماء دخل في هذا، بدل ما انه يصير كاس لبن حط معه كاس ماء يصير كاسي. نعم. أبو بكر رضي الله عنه كان أبقى اليهود في عهده، أن الرسول أمر بإخراجه. نعم. إشكال هذا؟ ما في إشكال، ما في إشكال، لأن هذول معهم عقد والناس بحاجة لهم. في آخر حياته أمر طيب الرسول صلى الله عليه وسلم. حين لكن ما أخرجهم، ما أخرجهم وهو يعلم عن هذا، لأن معهم عهد عقد وهم والناس في حاجة لهم أيضا. الله عليك، اشتراط الضمان مطلقا يجوز؟ نعم. اشتراط الضمان مطلقا يجوز؟ مثل ايش؟ مثلا يعطيك فلان لا المضاربة وقلت تضمنه مطلقا، تعديت لا ما يجوز. يعني اشتراط الضمان على المضارب مطلقا هذا حرام ولا يجوز. نعم. من حقوق الآدمية. ها؟ أليس من حقوق الآدمية؟ حين هذا ضر على على على غرض. قال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة المادينة المادينة كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينة وأقبال الجداول وأشياء من الجرى، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الملصقات؟ ما حضرت. نعم. لمن يقوم عليه؟ نعم. هذه المساقات أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، وتسمى عندنا في العرف المساقات. تسمى عندنا في العرف لا تسمى المفارحة، فلحت مكاني يعني ساقيته عليه، ساقيته عليه. طيب، أما المزارعة فهي لا، ما المزارعة احنا ذكرنا المزارعة ما ذكرناها. طيب الإجارة، نعم، والاستجارة، البيت أو العامل أو المعدات. طيب، قوله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لا تكلمنا عن المزارع لأن فيها أو زرع. خالد، عامل معناه واضح لنا هنا اي طبقهم على ان يعملوا في هذه الارض، وللنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ويخدمونها ولهم اسمها. طيب، من ثمر هذا من ثمر

فيجعلون النهي أو الأمر بالإخراج أما إذا كان ذلك على سبيل السكن، أما على سبيل العمل وسيذهب أو تاجر يتجه ويذهب فهذا لا بأس به. ولا شك أن استفهامهم لا ينبغي، يعني أقل ما نقول فيه فيما أرى، وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا، إن أقل ما فيه الكراهة لأن شرهم كثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن العرب قد قرب الشر فيهم قالوا أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك. ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم. اشترط الرضا من المتعاقدين في العقود. نعم. يعامل صلى الله عليه وسلم مع خيبر، يعني الظاهر انه ما يرضون، لكن يخافون لو رفضوا اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه اكراه لا في رضا، الرضا تام. لا هم راضون لانهم مصلحه. فقراهم في مكانهم يعملون ويستثمرون حبوا إليه من أن يذهبوا إلى مكان آخر ليس فيه ما يستفيدون منه. ما هو بارك للحال، قد يخرجهم وقد لا يخرجهم، أنا من أعلم. هنا نعم كيف؟ النفقات يعني العامل أي النفقات ما عاد إلى نماء الزرع أو الثمر فهو على العامل، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض. شيخ بعض الحمد لله، إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشتر بنفسه سهما كبيرا بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلث اللي نعم لا يشتركون في الأكل فيما يعود إلى أصل. مثلا لو غار الماء فنفقت في إخراجه على الجميع، لكن مثلا السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرياسة هذا على العامة. نعم شيخ سلام الله عليك، اختلاف لفظ التمر أو التمر ترتب أي شيء؟ معلومة التمر أعم من التمر، التمر تمر النخل والتمر أعم، يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من التمر. ما يترتب أي شيء في الحكم؟ نعم لا ما نعم اي نعم. لو كان العامل يستاجر الارض هل له ان يؤجرها لشخص اخر بثمن يعني باجاره اكثر من غير ان يستاجر صاحب الارض؟ اي نعم له ان يؤجرها بشرط ان لا يكون عمل الثاني اضر على الارض من عمل الارض من عمل الاول، لان الزروع تختلف، بعض الزروع إذا زرع في الأرض أفسد الأرض وبعض الزروع أخف، فإذا أجرها شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر المستاجر الأول فلا بأس. نعم أبدا، المسؤول للمؤجر الأول هو المستاجر الأول، المسؤول أمام المؤجر الأول هو المستاجر الأول. نعم يتفقوا مع صاحب السيارة يقول يعني اشتغل نصف اليوم يحدد لهم يعني فلوس مثلا يعني يكون في اليوم اللي كان يجلس هنا شو اسمه؟ سلمان الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس

ثم ان الحجامه لها مواضع معينه في البدن ولها ازمنه معينه من الشهر، فلا تفعل في نصف الشهر ولا في اول الشهر ولا في اخر الشهر، يعني لا تفعل حين ضعف الهلال من اول الشهر او اخره ولا حين امتلائه بالنور، لان فوران الدم في الاجسام له صله بنور القمر، بنور القمر، فهو يغار في اول الشهر وفي اخره، وعند وسطه يزداد فورانه. والحجامه في هذا وفي هذا ليست جيده، لانها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الانسان يضره، وفي حال انتباضه وغوله ربما تكون الحجامه مؤثره لان الدم يكون انقص. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الاوقات التي ينبغي ان يحتجم فيها الانسان، فمن اراد ان يطلع عليه فليفعل. يقول: احتجم واعطى الذي حجمه اجره، يعني لما حجمه الحاجم اعطاه الاجر ولم يبينه، لانه لا فائده لنا من بيانه سواء كان دينارا او درهما، ليس لنا فائده منه. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. يعني لو كان اجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يفعل الحرام لانه مشرع، ولانه عليه الصلاه والسلام اكمل اتقى الناس لله عز وجل واخشاهم له، فلا يفعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده يذكره عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. طيب، كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب، لأن يقول كسب الحجام من حجامته، من أين نأخذ من حجامته؟ من أجل وصف، يعني كسب الحجام، نعم، من أجل حجامته أو بحجامته، كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل من أجل تقوى. كسب الحجام خبيث، يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة، خبيثة. الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعاقه النفوس. فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صح يا هشام؟ يحرم الخبائث، إذن يحرم المحرمات، فالخبيث هنا المحرم. ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث يعني الردي. ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: إنها شجرة خبيثة، يعني تكرهها النفوس وتعافها. نأتي إلى كسب الحجام، هل نقول إن المراد بقوله خبيث حرام؟ نعم، ممكن، ما دام الخبث يطلق على ثلاث معاني يمكن أن يراد به الحرام. طيب، هل المراد بذلك أن النفس تعافه؟ يمكن. هل المراد أنه ردي مخالف للمروءة؟ يمكن. كذا، إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال في الحديث على التحريم. ليش؟

ثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي. إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل، فتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث ايش؟ على غير مسلم ياخذ الاجره. كيف؟ يعني يؤتى الحجام غير مسلم ياخذ الاجره. يعني معناه اننا نجى الحجام. طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له، يجوز؟ اذا ماشي ماشي. نعم. هل في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه؟ مكروه؟ يعني قلنا الخبيث هنا بمعنى المكروه او شيء من هذا. لا، ما تكره النفوس تعرف، ليس معناه المكروه شرعا. هنا الله لم يحيي هذه المحات لما استدعى على الوزارات قلنا ايش؟ لما استدعى على الوزارات قلنا ان هذا في قولا من الاخر، ربما قال صريحا ربما قال لا تشك البصر، اليس هذا الكلام مسكون؟ الصيغة في حديث ثابت في البحار. نعم. هذا وصلناها على المزارع. طيب. هذا الصيغة التي خلاف. ربما قال صريحة. ربما قال في حفظ الرأس. في كلام اثنها. اليس هذا الخلاف في الثقة مؤدى واحد؟ لا لا. مهم مؤدى واحد. لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه. لأن الصريح مقدم على الحكم. هنا. أخي كريم. تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.